يقول ما رأيك باعتراف جامعة الأزهر بمذهب الاثني عشري؟ ما ينفعهم شيء هذا. يعني قضية أن يعني شيخ الأزهر أو غيره قال نعترف بالمذهب الاثني عشري، خلي يعترف. يبقى الأمر يعني هذا، يعني الاعتراف بهذا المذهب يعني أنه مذهب إسلامي هذا باطل لا شك في هذا. كيف يكون مذهبا إسلاميا وهو لا ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل هم أنفسهم الشيعة لا يقبلون هذا أصلا، ما يقبل أن يكون مذهبا، هم يرونه دينا ما يرونه مذهبا. يعني نحن الآن لما نقول مذهب الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبي حنيفة، هؤلاء بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون ولهم تلاميذ درس كتبوا أقوالهم. أما مذهب جعفر يقول قولي قول أبي وقول أبي قول جدي وقول جدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله قول الرسول قول الله. يعني عندهم هذا ليس مذهب، هذا دين، لأنه ينتسب إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، فهذا ليس بمذهب. فكيف هم يقبلون أصلا يكون كالشافعي وأحمد؟ الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى هؤلاء ليسوا معصومين، هم جعفر معصوم عندهم. ثم هم لا ينتسبون إلى جعفر، هذا كذب على جعفر رضي الله عنه ورحمه، ما عندهم إسناد لجعفر أبدا. ثم الآن لما نقول مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب حنيفة، ما معنى مذهب؟ يعني عندما نقول مذهب أحمد هذه آراء أحمد، يعني أحمد نفسه سئل طيب ما حكم كذا قال حكمه كذا، ما حكم كذا حكمه كذا، جمعت هذه الأقوال وقيل هذا مذهب إيش؟ هذا مذهب أحمد. مذهب الشافعي في كتابه الأم ومختصر المزني سئل الإمام الشافعي عن مسائل وكذا وكذا وضعت، قال هذا مذهب إيش؟ آراؤه هو. مالك نفس الشيء عنده تلاميذه سألوه في مسائل رحمه الله تبارك وتكلمه في مسائل في الموطأ فجمعت هذه وقيل هذا مذهب إيش؟ مالك. أبو حنيفة نفس الشيء تلاميذه سألوه عن بعض الأمور وكذا وأخذوا فتاوه وجمعوه قالوا هذا مذهب أبي حنيفة. جعفر ما عنده، لا عنده تلاميذ ولا عنده مذهب ولا سؤال عن شيء، كل الذي عندهم أحاديث مروية عن جعفر وهي مكذوبة على جعفر أصلا. لكن لو فرضنا على فرض أن هذه الحديث ثابتة عن جعفر، هذه رواية وليس مذهبا، يعني هو راوي أحاديث، راوي روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الآن لما نأخذ أحاديث أبي هريرة مثلا نجمعها نقول هذا مذهب أبي هريرة؟ لا، هذه روايات أبي هريرة وليس مذهب لأبي هريرة، هو ما تكلم بشيء ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جعفر كذلك رحمه الله تعالى، إن قلنا بصحة هذه وهي لا تصح، لكن إن قلنا هذه روايات، هو يروي روايات فهي ليست مذهبا ولا أقوالا له، ولا شرح ولا فصل ولا سئل عن مسألة وأجاب فيها كذا وأجاب فيها كذا، وإنما هي روايات يقولون. فلا يصح أن يقال بعد ذلك أن هذا إيش؟ مذهب جعفر، وإنما مذهبهم هم الآن هو مذهب المراجع. وإذاك تقليد، ليش تقليد إذن عندهم؟ هذا يقلدون السيستاني، وهذا يقلدون الخامنئي، وهذا يقلدون الشيرازي، وذلك يقلدون محمد حسين فضل الله، وآخرون يقلدون الخالصي، ورابع وقبلها الخميني، وقبلها الخوئي، وقبلها الكلبيكاني. طيب لماذا تقلدون هؤلاء إذن؟ مرجع، تقليد مرجع، ما شأن هذه المراجع؟ لأن هؤلاء المراجع يكتبون مؤلفات في الفقه، فهذا صح، صح أن يقال إيش مذهبك، لكن إيش دخل جعفر بالموضوع؟ فبدل أن يقولوا جعفر يقول مذهب الخميني، مذهب الخامنئي، مذهب القلبيكاني، مذهب السستاني، مذهب محمد حسين فضل الله، الخالصي، الصدر، وهكذا يقول مذهب فلان. هذا صح، لأن هؤلاء ألفوا هذه الكتب وتكلموا فيها في الفقه على ما يعتقدون. أما أن ينسب هذا إلى جعفر، هم مختلفون أصلا بينهم، كيف ينسب هذا إلى جعفر بعد ذلك؟ هذه مذهب هؤلاء وليس مذهب جعفر. فالآن هذا الذي يقول سنعترف بمذهب جعفر مثلا، أي مذهب يأخذ؟ مات السستاني ولا مات الخميني ولا الخوئي ولا محسن فضل الله ولا محمد شمس الدين ولا من؟ ولا الكليني ولا من؟ يأخذ مذهب من؟ وذلك هذا ضحك على الناس وكذب عليهم، وهذا الكلام لا شك أنه باطل جملة وتفصيلا.